الجرح خليتي فيا كيما تبراوش. من بعدك ما شفت انا فرح يا ولي ما جربش ما يدراوش. خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش. من بعدك ما شفت انا فرح يا ولي ما جربش ما يدراوش. ¡Gracias!